وأما الزيدية فقالوا نتولاهما ونبرأ ممن تبرأ منهما، فخرجوا مع زيد فسموا بالزيدية. وأما الخوارج فهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين وفارقوه بسبب التحكيم، وكانوا 12,000، فأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنه فجادلهم ووعظهم، فرجع بعضهم وأصر على المخالفة آخرون. وقال الطائفة ما يصدر من علي من أمر التحكيم فإن أنفذه قمنا على المخالفة له. ثم إنهم أعلنوا الفرقة وأخذوا في نهب من لم ير رأيهم. والخوارج ضدهم كفروا عليا وعثمان ومن والاهما. وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو الرافضة وجفاء الخوارج وتقصيرهم، فهدوا لموالاة الجميع ومحبتهم، وعرفوا لكل حقه وفضله، وأنهم أكمل الأمة إسلاما وإيمانا وعلما وحكمة، وأنزلوهم منازلهم، وبهذا يظهر توسطهم. مقدمة الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر للجلال السيوطي رحمه الله تعالى، آمين. لقم الطريق وغيره لقما أي سد فمه، وألقمه الطعام جعله يلقمه، ويقال ألقمته أذني فصب فيها كلاما، وألقمه الحجر أسكته عند مخاصمة. ويقال استبوا سب بعضهم بعضا، وتسابوا وتشاتموا وتقاطعوا، والسب الكثير والسب الكثير السباب. مقدمة الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه. فقد سمعت من بعض المبتدئين أن ساب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما تقبل شهادته، فهالني ذلك جدا ونهيته عن ذلك، فما أفاد ولا أجدى، فوضعت هذه الرسالة إرشادا للمسلمين ونصيحة للدين، ونقلت ما لأئمتنا في ذلك من مقال، وتركت ما أوهم خلافه على أحسن الأحوال، ورتبتها على فصول 3: الفصل الأول فيما ورد في فضلهما، الفصل الثاني في بيان أن سبهما كبيرة بلا خلاف في ذلك بين السلف والخلف، الفصل الثالث في بيان أن ساب الشيخين فيه وجهان لأصحابنا فهم بين مكفره أو مفسقه، الفصل الأول فيما ورد في فضلهما. أولا، الأدلة من القرآن الكريم. قال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. سورة التوبة الآية 40. قال المفسرون المنزل عليه السكينة أبو بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت عليه السكينة. هامش، يرى كثير من المفسرين أن المنزل عليه السكينة هو أبو بكر، فيبرهن الرازي في التفسير الكبير بعدة وجوه على أن المقصود بالآية هو أبو بكر، منها أن الحزن والخوف كانا حاصرين لأبي بكر لا للرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه السلام كان آمنا ساكن القلب بما وعده الله أن ينصره على قريش، فلما قال لأبي بكر لا تحزن صار آمنا، فصرف السكينة إلى أبي بكر ليصير ذلك سببا لزوال خوفه أولى من صرفها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه قبل ذلك ساكن القلب قوي النفس. ولم يجزم أي من ابن كثير والطبري بما برهن عليه الرازي، فيقول الطبري في تفسيره فأنزل الله طمأنينته وسكونه على رسوله وقد قيل على أبي بكر، ويقول ابن كثير في تفسيره إياها أي تأييده ونصره عليه، أي على الرسول صلى الله عليه وسلم في أشهر القولين، وقيل على أبي بكر. وروي عن ابن عباس وغيره قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تزل معه سكينته، وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال. وقال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سورة الليل الآيات من 17 إلى 21. قال المفسرون هي نازلة في أبي بكر رضي الله عنه. في الهامش جاء في تفسير الجلالين فأنزل الله سكينته عليه أي طمأنينته، قيل على النبي صلى الله عليه وسلم وقيل على أبي بكر، وعقب الشيخ سليمان الجمل بقوله قيل على النبي أي فالمراد بها ما لا يحوم حولها شائبة الحزن أصلا، وقوله قيل على أبي بكر إذ هو المنزعج وهو ما عليه ابن عباس وأكثر المفسرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه السكينة والطمأنينة لأنه قد علم أنه لا يضره شيء إذ كان خروجه بإذن الله، انتهى كلامه. ثانيا ما ورد في فضلهما من السنة النبوية المشرفة. عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنهما قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لأبصرنا، قال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي باب مناقب المهاجرين، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعلق النووي قائلا ثالثهما بالنصر والمعونة والحفظ والتسديد، وهو داخل في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وخرجه القرطبي في تفسيره وأحمد في مسنده. وعن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، فقلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر بن الخطاب. أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وابن ماجه في المقدمة باب في فضائل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الملقب بأبي هريرة صحابي نشأ يتيما ضعيفا في الجاهلية وأسلم سنة 7 للهجرة، ولزم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فروى عنه 74,305 حديثا، وروى عن الصحابة وروى عنه الصحابة وبعض التابعين. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فضربه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع؟ يوم ليس لها راع غيري. وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث. قال الناس سبحان الله، أبقرة تكلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي لو كنت متخذا خليلا، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي رواية لهما وما ثم أبو بكر وعمر، أخرجه مسلم بلفظ وما هما ثم، والترمذي بنحوه في كتاب المناقب باب في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما، وقال هذا حديث حسن صحيح، وأحمد بنحوه أيضا في المسند، أي لم يكونا في المجلس فشهد لهما بالإيمان بذلك لعلمه بكمال إيمانهما. وعن أنس بن مالك وهو أنس بن مالك ابن النضر ابن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري أبو ثمامة أو أبو حمزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، روى عنه رجال الحديث 2286 حديثا. مولده بالمدينة، وقد أسلم صغيرا وخدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض، ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة فمات فيها، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة. روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فردف بهم فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي باب مناقب عمر بن الخطاب، والترمذي في كتاب المناقب باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقال هذا حديث حسن صحيح، وابن حبان في كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة باب ذكر تسمية النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه، كما أخرجه أحمد في المسند. وعن ابن عمر قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود في كتاب السنة، والطبراني في الأوسط بنحوه. زاد الطبراني فيعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، وابن ماجه في المقدمة، وأحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وصححه الذهبي، والبيهقي في السنن، وأبو نعيم في الحلية، والديلمي في الفردوس، والطبراني من حديث له بقية. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، وابن ماجه في المقدمة، وأحمد في المسند، والطبراني في الأوسط، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه للبزار، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، والديلمي في الفردوس، والعجلوني في كشف الخفاء. وعن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك ابن سنان ابن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري له ولأبيه صحبة استصغر بأحد ثم شهدنا بعدها وروى الكثير ومات بالمدينة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء وأهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه للطبراني، وقال فيه محمد ابن محبب الثقفي وهو كذاب، وللبزار بمعناه، وقال وفيه عبد الرحمن ابن مالك ابن معول وهو كذاب. وعن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. أخرجه أحمد في المسند، وابن ماجه في المقدمة، والترمذي في كتاب المناقب، وأبو نعيم في الحلية، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وصححه الألباني، انظر صحيح الجامع الصغير، كما أخرجه العجلوني في كشف الخفاء. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. أخرجه أحمد في المسند، وابن ماجه في المقدمة، والترمذي في كتاب المناقب، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه للطبراني، وقال فيه الربيع بن سهل الواسطي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، وذكره الحسني في الكنز الثمين. ومعنى وأنعنى أي زاد وفضل أو صار إلى النعيم ودخل فيه، يقال أحسنت إلي وأنعمت أي زدت علي الإنعام. وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهو الجلوس فيهم أبو بكر وعمر، ولا يرفع إليه أحد منهم بصره إلا أبو بكر وعمر، فإنهما كان ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان ويتبسم إليهما. أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الحكم بن عطية، وقد تكلم بعضهم في الحكم بن عطية. وعن ابن عمر وهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن، صحابي من أعز بيوتات قريش في الجاهلية، كان جريئا جهيرا، نشأ في الإسلام وهاجر إلى المدينة مع أبيه، وشهد فتح مكة ومولده ووفاته فيها، وغزا أفريقية مرتين، وكف بصره في آخر حياته. له في كتب الحديث 2630 حديثا. عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فدخل المسجد وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وهو آخر بأيديهما، وقال هكذا نبعث يوم القيامة. أخرجه الترمذي في كتاب المناقب. وقال سعيد بن سلمة ليس عندهم بالقوي، وقد روى هذا الحديث أيضا من غير هذا الوجه عن نافع عن ابن عمر، كما أخرجه الحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي سعيد ضعفوه، وأورده السيوطي في الجامع الصغير، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير. وعن جابر بن عبد الله قال قال عمر لأبي بكر يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أما إنك إن قلت ذلك فلقد سمعته يقول ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، وقال هذا حديث غريب لا نعرفه، وصححه الحاكم في مستدركه ولم يوافقه الذهبي، وقال الحديث شبه موضوع. وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وحكم عليه الألباني بالوضع، وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية، وقال هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتابع عبد الرحمن عليه، ولا يعرف إلا به. وأما عبد الله بن داود فقال ابن حبان منكر الحديث جدا، يروي المناكير عن المشاهير، ولا يجوز الاحتجاج بروايته. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض، ثم أبو بكر، ثم عمر. أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، وقال هذا حديث غريب، والحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله بقية. وقال الذهبي عبد الله ضعيف، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير. وعن عبد الله بن حنطب وهو عبد الله ابن حنطب ابن الحارث ابن عبيد ابن عمر ابن مخزوم، مختلف في صحبته وله حديث مختلف في إسناده. عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر فقال هذان السمع والبصر. أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، والحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وحسنه الذهبي والطبراني، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وعن أبي أروى الدوسي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر وقال الحمد لله الذي أيدني بكما. أخرجه الديلمي في الفردوس، والبزار والطبراني في الأوسط والكبير، وفيه عاصم بن عمر بن حفص، وثقه ابن حبان وقال يخطئ ويخالف، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات، كما خرجه البخاري الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولم يوافقه الذهبي، وقال عاصم واهن. وعن عمار بن ياسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل آنفا، فقلت: يا جبريل، حدثني بفضائل عمر بن الخطاب. فقال: يا محمد، لو حدثتك بفضائل عمر منذ ما لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ما نفذت فضائل عمر، وإن عمر حسنة من حسنات أبي بكر. أخرجه أبو يعلى في الكبير، وفيه الوليد ابن الفضل العنزي، وهو ضعيف جدا، كما أخرجه الطبراني في الأوسط. وقال الدارقطني في غرائب مالك من طريق حسان موضوع، والله تعالى أعلم. وعن أبي سعيد الخدري قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، والدارمي في المقدمة، والترمذي في المناقب، وأحمد في المسند، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وعزاه للطبراني، وقال إسناده حسن. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب المهاجرين وفضلهم، والترمذي في كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال: هذا حديث حسن. وأحمد في المسند، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وعن جبير بن مطعم، وهو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي أبو عدي، صحابي كان من علماء قريش وسادتهم، توفي بالمدينة، وعده الجاحظ من كبار النسابين، كان أنسب قرشي لقريش والعرب قاطبة، له 60 حديثا. قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي، باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وابن حبان، والترمذي في كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وعن أبي الدرداء، وهو عويمر ابن مالك ابن قيس ابن أمية الأنصاري الخزرجي، صحابي من الحكماء والفرسان القضاة، كان قبل البعثة تاجرا في المدينة، ثم انقطع للعبادة، ولما ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة والنسك، وأول مشاهده أحد، مات في آخر خلافة عثمان، وقيل عاش بعد ذلك. قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه فسلم، وقال: إني كان بيني وبين عمر بن الخطاب شيء فأسرعت إليه، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر 3. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثنى أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يقال تمعر لونه أو وجهه، أي تغير وعرته صفرة، حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم 2. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، ووساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها؟ رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والمتق الهندي في كنز العمال. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تصنع ذلك خيلاء. أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب تحريم جر الثوب خيلاء، وأحمد في المسند، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين. قال القاضي قال الهروي في تفسير هذا الحديث قيل ما زوجان؟ قال فرسان أو عبدان أو بعيران. من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. قال العلماء سمي باب الريان تنبيها على أن العطشان بالصوم في الهواجر سيروى وعاقبته إليه، وهو مشتق من الري. فقال أبو بكر ما على الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب الريان للصائمين، ومسلم في كتاب الزكاة باب من جمع الصدقة وأعمال البر، والنسائي في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة، وأحمد في المسند، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.